القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. تعددت الكتب التي تناولت مصر وأخبارها وأحوالها وحياة أهلها، واستطاع المؤرخون من خلال كتبهم هذه الإلمام بتاريخ مصر وحضارتها منذ القدم. وحسبنا كتب وموسوعات مثل النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغريبردي، وفضائل مصر المحروسة لابن الكندي، وفتوح مصر لابن عبد الحكم، وخطط المقريزي، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي، وتاريخ علماء أهل مصر لابن الطحان، وبدائع الزهور لابن إياس، وغيرها كثير. وها نحن في هذه الحلقة نستعيد صورة مصر وأهم ملامحها كما صورها واحد من أهم مؤرخيها، وهو ابن زولاق في كتابه المهم فضائل مصر وأخبارها وخواصها. فتعالوا بنا لنتعرف معا على بعض هذه الفضائل وتلك الأخبار. يعتبر ابن زولاق رائد المؤرخين المصريين في العصور الوسطى، وكان له أثر كبير على مدرسة التاريخ المصرية التي جاءت بعده، وظهر من أعلامها المقريزي وابن تغريبردي وابن إياس، وقد اعتمد هؤلاء على كتاباته وما ذكره عن فضائل مصر وأخبار الفاطميين. وابن زولاق هو أبو محمد الحسن بن إبراهيم ابن الحسين بن زولاق، ولد بفسطاط مصر سنة 306 للهجرة، وتوفي بها سنة 387 للهجرة. كان جده الحسين بن الحسن من مشاهير العلماء في عصره، وقد تتلمذ ابن زولاق على أبي عمر الكندي، كما أثر بنشاطه الثقافي والفكري الحياة الثقافية بمصر في القرن الرابع الهجري. وكان من أهم ما قدمه لمدرسة التاريخ في مصر الإسلامية عدة كتب في السير، مثل سيرة محمد بن طوغ الإخشيد، وسيرة جوهر، وسيرة كافور، وسيرة المعز، وأخبار عمرو بن العاص، وأخبار سيبويه المصري، وأخبار قضاة مصر، وأخبار النيل، وكتاب في خطط مصر. وللأسف لم يبق من مؤلفاته أو لم يصلنا منها سوى كتابين، أخبار سيبويه المصري وفضائل مصر، والذي بدا واضحا فيه مدى اعتزازه وفخاره بمصر أم الدنيا. يستعرض ابن زولاق في بداية كتابه فضائل مصر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر مصر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم بعدي مصر، فاستوصوا بقبطها خيرا، فإن لكم منها ذمة ورحمة. وقوله: إذا فتح الله عز وجل عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. قال له أبو بكر: ولما يا رسول الله؟ فقال: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم وذكر مصر فقال: ما كادهم أحد إلا كفاهم الله مؤونته. وقوله: قسمت البركة 10 أجزاء، فجعلت 9 في مصر وجزء بالأمصار. وممن دعا لمصر من الأنبياء نوح عليه السلام. قال عبد الله بن عمرو: لما قسم نوح الأرض بين ولده جعل لحام مصر وسواحلها والغرب وشاطئ النيل، فلما دخلها بيصر بن حام وبلغ العريش قال: اللهم إن كانت هذه الأرض التي وعدتنا بها على لسان نبيك نوح وجعلتها لنا منزلا، فاصرف عنا وباءها وطيب لنا ثراها وأجري لنا ماءها وأنبت كلأها وبارك لنا فيها وتمم لنا وعدك فيها، إنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد. وجعلها بيصر لابنه مصر وسماها به. ومن فضائل مصر كما يقول ابن زولاق: كان بمصر إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعقوب ويوسف بن يعقوب، وولد بها موسى وهارون ويوشع بن نون ودانيال وأرميا ولقمان. وكان بمصر من الصديقات آسية امرأة فرعون وأم إسحاق ومريم ابنة عمران وماشطة بنت فرعون التي مشطها فرعون بأمشاط الكتان لما آمنت بموسى عليه السلام. ومن مصر جماعة الحكماء كهرمس وأرشميدس وسقراط وأفلاطون. المزيد عن فضائل مصر وأخبارها كما تناولها ابن زولاق مع الأستاذ حسام الحريري الباحث في تاريخ مصر. ابن زولاق بيعتبر من أشهر المؤرخين المصريين واللي زع صيته في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، وهنشوف أن ابن زولاق اتأثر كتير في كتاباته بأستاذه العالم المعروف أبي عمر الكندي. وفي كتابه أخبار مصر وفضائلها هنشوف قد إيه كان ابن زولاق بيحب مصر، وهنشوف أنه استهل كتاباته بالمواضيع اللي تذكر فيها اسم مصر في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة. وهنلاقي أن استمد كتاباته من مصادر كتيرة من كتب التاريخ وكتب التراث، عشان كده هنلاقي ذكر القصص كتيرة عن مصر بتعتبر من منظورنا الحالي أساطير ولا ترقى إلى مستوى البحث العلمي المعروف. ولكن يكفي ابن زولاق فخرا أنه قدر يصير غريزة حب الاستطلاع عند كتير من المصريين وقتها للبحث في تاريخهم العريق. لف ابن زولاق مصر كورة كورة، أو زي ما بنقول قرية قرية، وهنلاقي أنه ذكر مدن كتيرة كانت مشهورة وقتها زي مدينة تنيس، والمدينة دي بتقع حاليا بالقرب من مدينة بورسعيد وتحديدا على بعد 7 كيلومترات في الجزء الجنوب الغربي من بورسعيد. هنلاقي ان قد ايه كانت مدينة تنيس دي مدينة مشهورة بصناعتها للكتان الرقيق والأقمشة الرفيعة اللي كانت ليها جودة عالمية واللي كانت بتتصدر لأماكن كتير حول العالم. كمان ذكر لنا مدينة دمياط واللي كانت بتشتهر بحرفة صيد الأسماك وقتها، كمان كانت بتنافس مدينة تنيس في صناعة الكتان ذات الجودة العالمية. ذكر لنا ابن زولاق قد إيه كان موجود تسامح ديني بين المصريين وقتها، وإن المسلمين والمسيحيين كانوا بيتشاركوا في إحياء الاحتفالات الدينية بينهم. كمان ذكر لنا عن عادات مصرية كانت موجودة وانتهت في وقت دخول الإسلام، زي عادة إلقاء عروس النيل في النيل، ودي عادة منعها عمرو بن العاص بمجرد دخوله لمصر. هنلاقي كمان ان ابن زولاق ذكر لنا قد ايه كانت الخيول المصرية بمواصفات عالمية من الرشاقة والقوة، ويمكن زع صيتها اكتر بعد دخول العرب لمصر باعتبارهم انهم اكتر اهل الارض خبرة بالخيول العربية الاصيلة، وان هم قدروا لما وصلوا مصر ان هم يربوا تلك الخيول ويتتبعوا انسبها هنلاقي قد ايه كمان ان زولا كان بيحب نيل مصر وريفها وتربتها، واللي كان وكان ساعتها بيوصفها بان مصر دي جنه الله في ارضه. كمان ذكر لنا كثير من ابيات الشعر الجميله الراقيه في وصف النيل وفي وصف تربه مصر الخصبه. كمان انه منسيش يذكر اهم العلماء اللي انجبتهم مصر على مر تاريخها، وذكر لنا على سبيل المثال من علماء عصره الفقيه يزيد بن حبيب، كذلك ذكر لنا المؤرخين سعيد بن عفير ويحيى بن عثمان، ودول كانوا علماء مشهورين او اشهر علماء عصره في ذلك الوقت. ويستمر ابن زولاق في ذكر فضائل مصر فيقول: كان بمصر من عيون الشعراء أبو ذؤيب الهذلي وكثير عزة ونصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان وجميل بن معمر العذري صاحب بثينة، قدم مصر على عبد العزيز بن مروان فأكرمه وبها توفي، كما كان فيها الأحوص وابن قيس الرخيات وأبو نواس الحسن بن هانئ والمعلى الطائي وأبو تمام حبيب بن أوس ودعبل بن علي الخزاعي وعوف بن محلم الخزاعي الذي اختصه طاهر بن الحسين ابن مصعب لمنادمته ومسامرته، وكان بها من عيون النحويين عبد الملك بن هشام مهذب السيرة النبوية، وسكن بها الشافعي ونشر علمه بها ومؤلفاته. وبمصر من البقاع الشريفة الوادي المقدس وبها الطور وبها ألقى موسى عصاه وبها انفلق البحر لموسى وبها النخلة التي أمرت مريم بهزها وبها النخلة التي أرضعت مريم تحتها عيسى بأشمون. وما زلنا مع ابن زولاق في ذكره لفضائل مصر، يقول عن صفة مصر وخبرها: كانت الأنهار بقناطر وجسور بتقدير، حتى إن الماء يجري تحت منازلها وأفنيتها فيحبسونه كيف شاءوا ويرسلونه كيف شاءوا، وكانت البساتين بحافتي النيل من أوله إلى آخره في الجانبين جميعا ما بين أسوان إلى رشيد إلى الشام لا تنقطع، وكان بها سبعة خلج: خليج الإسكندرية وخليج دمياط وخليج سردوس وخليج منف وخليج سخا وخليج الفيوم وخليج المنهى، كل خليج منها يتفجر إلى عدة خلج. وفي ذكر النيل يقول ابن زولاق: من عجائبه أنه يأتي في وقت لا يختلف فيه وينصرف في وقت لا يختلف فيه، ومن أخباره وفضائله قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: نيل مصر خير أنهاري في الجنة أسكن عليه خيرتي من عبادي، فمن أرادهم بسوء كبه الله عليه. قيل لبعض علماء مصر كما ذكر ابن زولاق: ما بال الجبال بالشام تنبت الجوز والبلوط والصنوبر والفاكهة وجبلكم هذا لا ينبت؟ فقال: جبلنا ينبت الذهب والفضة والزمرد وجميع عقاقير الأدوية التي هي قوام الخلق وشفاء الناس. ونختتم هذه الحلقة بقول ابن زولاق عن مصر: وقد ذكرنا لمصر من الفضائل ما أغنى وكفى، ووصفنا الحكماء الذين كانوا بها، وأنها معدن الحكمة التي انتشرت في أيدي الناس، وليس يوجد في الدنيا بلد زينه أهله زينة مصر في أبنيتها ونهرها وإتقان أمرها. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين. و وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية.